هذا أيها الشاعر الفحل، بردعة حمار على ظهرك؟ من فعل بك هذا؟ ومن غيره يستطيع إلباسي تلك البردعة؟ الأمير؟ لقد أهديته أحسن أشعاري فأهداني أحسن ملابسه. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.